قال إذا جاءت كلمة وراء معناها الأمام، إلا موضع، إلا موضعين. يقول إذا جاءت كلمة وراء والله من ورائهم محيط يعني أمامهم، وكان وراءهم ملك أي أمامهم، فكلمة وراء في القرآن معناها أمام، إلا موضعين. قال ما هي؟ قال حرفين في فمن ابتغى أحل لكم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال بعدها فمن ابتغى وراء ذلك، ليس وراء يعني أمام، وإنما وراء خلف، خلف يعني خرج عن هذا. وكذلك قال يعني معناها السوى، سوى ذلك. قال فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى ذلك. وكذلك أحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر الله محرمات في النساء قال وأحل لكم ما وراء أي ما سوى ذلك، ما سوى ذلك. طيب يعني كلمة وراء معناها أمام إلا موضعين، فإن معناها سوى. هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا. أيضا نضيف، نضيف ماذا؟ نضيف أن وراء تأتي بمعنى خلف، تأتي بمعناها الصحيح وهو الخلف، مثل من ورائهم، مثل قول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من خلف حجاب. كذلك وراء ظهورهم، نبذوه وراء ظهورهم يعني خلفهم. ينادونك من وراء الحجرات يعني خلف الحجرات. فوراء تأتي بمعنى أمام، وتأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى سواء. واضح؟